السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. والأصل في العبادات المن، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وكل ما تم مقصود المتعاقدين والمتعامدين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقول، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويحمل عند التعارض ياق المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفروض من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل او افضل منه. تم والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن سياقه للقواعد الفقهية: ولا يزال الضرر بالضرر. هذه هي القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة أخرى، وهي قاعدة الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال، لأن الضرر واجب إزالته، لكن هل يزال الضرر بضرر مثله، أو يزال الضرر بضرر أقل، أو بضرر أكثر؟ المفروض أن الزلل، أن الضرر إذا أزيل لا يكون بعده ضرر. هذه قاعدة الضرر يزال. لكن قاعدة لا يزال الضرر بالضرر، معنى هذه القاعدة أن الضرر لا يزال بإحداث ضرر مثله، لا يزال بإحداث ضرر مثله، لأنه لو أزيل الضرر بإحداث ضرر مثله لكان هذا أولا تحصيل حاصل، وثانيا اشتغال بما لا فائدة فيه. ولأن الضرر لو أزيل بضرر ما صدق عليه أنه أزيل، لأن الضرر لو أزيل بضرر يعني مقابل ضرر آخر ما يصدق عليه أنه إيش أزيل. هذا معنى هذه القاعدة: الضرر لا يزال بالضرر. هذه القاعدة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين لا ضرر ولا ضرار: الضرر هو أن يضر الرجل أخاه ابتداء، والضرار أن يجازي أخاه على الضرر. يعني إذا ضر زيد عمرو، جاء عمرو وضر زيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرار، يعني إذا ضرك أحد لا تجازيه أنت بالضرر. هذا على سبيل إيش؟ سبيل إيش؟ المقابلة. أما قول لا ضرر يعني لا تضر أحدا ابتداء، لا تضر أحدا ابتداء. فالأول لا يضر أخاه ابتداء، والثاني لا يقابل الضرر بالضرر، بل يسمح ويعفو ويتنازل. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فنفى الله تعالى الإضرار بالوصية، ومنه قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فنهى عن الإضرار في الرجعة في النكاح. هذه القاعدة التي هي قاعدة الضرر يزال أو لا يزال الضرر بضرر مثله، يدخل تحتها مسائل كثيرة، منها: لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا أن يأخذ طعام شخص آخر سيموت جوعا. يعني عندنا شخصان كلاهما سيموت جوعا، واحد معه طعام بقدر ما يسد الرمق، والآخر ما معه طعام، هل الذي ليس معه طعام يدفع الضرر عن نفسه بأخذ الطعام من شخص محتاج إليه؟ لا. ليش؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، لأنه إذا زال الضرر عن نفسه أحدث الضرر في غيره. لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل، يعني شخص أكره على القتل أن يقتل، أن يقتل يعني أن يقدم على القتل، لأن معنى هذا أنه دفع الضرر عن نفسه. يعني شخص أكره بالقتل، إن بي أقتلك أو تقتل فلانا، فقتل فلانا، هذا لا يجوز، لأنه زال الضرر عن نفسه بإيقاع الضرر بغيره. طيب، والضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة الرابعة. وهذه القاعدة يرادفها لفظ آخر: لا حرام مع الضرورة. لا حرام مع الضرورة، هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. فأخبر سبحانه أن ما يضطر إليه أنه إيه؟ أنه مستثنى من المحرمات، لأنه قال: ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقوله تعالى أيضا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومعنى القاعدة إذن أن الاضطرار يبيح المحرم، وضابط هذا أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم، فإذا طرأ عليه خطر أو مشقة شديدة جنس بني آدم لا يتحملها جاز له أن يتعاطى المحرم، جاز له أن يتعاطى المحرم. والضرورات عند العلماء، أو بمعنى آخر المحظورات عند العلماء، نوعان: محظورات راتبة. ومعنى راتبة يعني ما له وقت معين، مثل الميتة، يعني الاحتياج إلى أكل الميتة، أو الاحتياج إلى الخمر لدفع غصة، أو لدفع لقمة غصة بها، أو الاحتياج للماء النجس للشرب مثلا. وكذا مثلا شخص لا يستطيع أن يأكل بيمينه، لا يستطيع أن يأكل بيمينه، إما لأن أصابها مرض أو أصابع حادث فله أن يأكل بشماله. هذه تعتبر من المحظورات الراتبة. المحظورات العارضة هي التي يكون تحريمها عارضا بسبب تحريم عارضا بسبب يعني قصدي يا إخوان أن تحريم الميتة والخمر والماء النجس والأكل بالشمال هذا تحريم مستمر ولا لا؟ في تحريمات عارضة وجود سبب من الأسباب ويزول مثل محظورات الإحرام. محظورات الإحرام إنسان مثلا جرح بعد ما أحرم ما أحرم حصل له جرح إما حصل له حادث سيارة أو كذا وحصل له جرح جزء من رأسه يحتاج إلى إيش خياط ومعلومة أن الأطباء لا يخيطون الرأس وعليه شعر بل لابد أن يحلقونه أولا ثم يخيطونه. فمعنى هذا أن هذا المحظور اللي هو عدم حلق الرأس يباح الآن للضرورة. هل حلق الرأس ما يجوز أبد محظور دائم أو محظور عارض؟ عارض بسبب الإحرام. فهذا له أن يحلق رأسه ويفدي على ما هو مبين في كتب الفقه لكن ما عليه إثم، ما عليه إثم لأنه في ضرورة. القاعدة هذه الآن يعني اتضح لنا أن الأصل في القاعدة الضرر يزال، ثم قيدتها قاعدة أخرى الضرر لا يزال إيش بمثله. طيب جاء التقييد بقاعدة أخرى الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى هذا أن الاضطرار يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال، بل متى زال الخطر عاد الحظر، بل متى زال الخطر عاد الحظر. والدليل الآية اللي مرت قبل قليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني في الأكل من الميتة. من هو الباغي؟ الباغي هو الذي يطلب المحرم وهو يقدر على الحلال، هذا ما يجوز. الذي يقدر على المحرم يعني يتناول المحرم وهو قادر على الحلال هذا يوصف بأنه باغ. أو مثلا يأكل مع عدم الجوع، مع عدم الجوع هذا يصدق عليه أنه باغ. قال ولا عاد، العادي هو الذي يتناول الحد فيما أبيح له، يعني يأكل أكثر منين مما أبيح له، هذا لا يجوز لأن الأكل مثلا من الميتة قدر ما يسد الرمق يعني ينقذ من الهلاك، ومثلا في شرب الخمر بقدر ما يدفع الغصة. نعم، من الأمثلة لهذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها الجبيرة في موضع الجرح، يعني إنسان مثلا حصل له في يده كسر ومحتاج إلى جبيرة، ومعلوم أن الجبيرة لن توضع على محل الكسر فقط، تقول لا يحتاج إلى جزء من هنا وجزء من هنا لأجل أن الجبيرة والشد يأخذ مكانه. فنقول إذن الضرورة تقدر بقدرها، أي جزء من اليد ما ناله كسر ولكنه يحتاج إليه في شد الجبيرة فإن ستره بالجبيرة معفو عنه. ليش؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. لو أراد الطبيب مثلا أن الجهة ذي 10 سنتي والجهة ذي مثلا 10 سنتي ما يجوز أنه يزيد إلى 20 من هنا و 20 من هنا لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن الأمثلة ما ذكرنا قبل قليل اللي هو شأن الميتة واضح. الطبيب إذا كشف على عورات الأشخاص أولا يجوز للطبيب أن يكشف على العورة لأن إيش؟ الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس للطبيب أو المريض أيضا أن يكشف من العورة إلا بقدر ما يحتاجه الطبيب، أن يكشف من العورة إلا بقدر ما يحتاجه من الطبيب. فلو كان مثلا الجرح المراد مثلا في جزء بسيط من مؤخرة الإنسان مثلا على فخذه مثلا الأيمن أو الأيسر، ما يكشف كل الفخذين وما حولهما، لا، يكشف المنطقة التي يحتاجها الطبيب لعلاج هذا إيش الجرح. مثلا المرأة ليس لها أن تتداوى عند الرجل، إذا كان هناك امرأة تحسن التطبيب، تحسن التطبيب، لأنه معروف أن المخاطر تقل في اطلاع الجنس على جنسه، يقول المخاطر تكون أقل إذا اطلع الجنس على جنسه، لكن وإذا أراد أن يعالجها رجل فلا يكشف من بدنها إلا ما يحتاجه الرجل. يعني مثلا طبيب الأسنان إيش دخله بالعيون والأنف؟ ما له دخل، يبيعالج الأسنان. بعض النساء دخلت على الطبيب كشفت كل اللي أغطى وخرته من الجبهة وانت نازل كله مكشوف، لا، مفروض أن المرأة إذا راحت لطبيب الأسنان يكون تكون جهزت غطاء نصفي يغطي النساء الجزء هذا إلى ما تحت الأنف، واللي تحت الأنف اللي منطقة الفم تكون مكشوفة. طبعا في فرق بين تكشف وجهه كله وبين ما تكشف إلا الفم فقط، الفم ما يدري المرأة اللي قدامه ذي زين ولا ما يزين ما يدري، لكن إذا شاف العيون شاف العيون شاف الأنف لا. فالمقصود بهذا أننا نأخذ القاعدة هذه، الضرورة تقدر بقدرها. طيب، قال والعجز يسقط الواجب، هذه القاعدة الخامسة، ويقول ودليلها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه قاعدة العجز يسقط الواجب، والمعنى أن أوامر الشريعة كلها من شروط وأركان وواجبات معلقة بقدرة المكلف واستطاعته. الضابط في هذا الباب أو في هذه القاعدة يا إخوان، القاعدة دي لها ضابط، وهو أن المعجوز عنه إن كان له بدل ينتقل إلى البدل، إن كان المعجوز عنه له بدل يستطيع الإنسان ينتقل إلى البدل، مثل الوضوء، إذا إنسان ما استطاع أن يتوضأ إما لكونه لم يجد الماء أو لكونه لا يقدر على استعمال الماء، الوضوء له بدل، له بدل، ما نقول ما دام أنك عجز توضأ خلاص ما عليك صل، نقول لا، تنتقل للبدل، لأن هذا المعجوز عنه أو هذا الواجب له بدل. هذا الجزء الأول من ضابط القاعدة. الجزء الثاني، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، سقط عنه نعم وجوبه. طيب، من الأمثلة إنسان مثلا عاجز عن سترة الصلاة، نعم، إنسان ما عنده سترة ويصلي، نقول ما تصلي، يصلي، تسقط عنه السترة، لأن العجز يسقط إيش الواجب. إنسان مثلا ما يستطيع أن يقوم في الصلاة يسقط عنه الواجب، وهذا يسقط إلى غير بدل لأنه ما له بدل. طيب، الذي لا يستطيع الصوم إما لكبر أو مرض يعدل إلى البدل الذي هو إيش الإطعام، ها؟ الذي هو الإطعام. طيب، إنسان عجز عن المصافة دخل المسجد وإذا الصف الأول كامل ولا يقدر يعني يرص الصف ويدخل الصف آخر حده، نعم، ما الحكم؟ يصف وحده في الصف الثاني وليس عليه شيء، لأن العزاء يسقط الواجب. ولا نقول تنتظر حتى يجي أحد، لأنه قد يأتي أحد وقد يفوت جزء من الصلاة. نعم. في العقيقة عن الغلام شاتان، قال والله أنا ما أقدر، يا أما أني أعقب شاة واحدة ولا ما أقدر. يقول العجز يسقط الواجب، طبعا على القول بأن العقيقة واجبة، خلاص تستطيع واحدة اذبح شاة واحدة وأخرجها عقيقة. إنسان مثلا قال والله أنا زكاة الفطر واجبة علي، بس والله ما عندي إلا نصف صاع من البر، إيش الحكم؟ يخرج نصف الصاع. هذا معنى أن العجز يسقط الواجب. وهكذا القاعدة أن كل ما أمر به العبد أمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه مقيد بإيش؟ بالاستطاعة. أما ما نهي عنه فليس مقيدا بالاستطاعة، لأن النهي طلب الكف، وطلب الكف في مقدور كل إنسان. لو إنسان مثلا يدخن، قلنا له يا أخي اترك الدخان، الدخان مضر، الدخان كذا، قال والله ما أقدر أنا ما أستطيع، يقول مو صحيح، ما في شيء اسمه ما تستطيع. من هو اللي ما يستطيع؟ الذي لا يستطيع هو المكلف الذي يؤمر بالفعل، أما الترك فهو في مقدور كل إنسان. قال والمشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة السادسة، وهذه قاعدة عظيمة. المشقة معناها العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال، هذا معنى المشقة. التيسير معناه التيسير، معناه التسهيل. قالوا سهل الأمر أو يسر الأمر إذا سهل. هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، الحديثان متفق عليهما، متفق عليهما. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع، إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع. من أمثلة القاعدة هذه رخص السفر اللي هي الفطر والقصر والجمع، فهذه داخلة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، كما يدخل تحتها التخفيف في أبواب العبادات كإبدال الوضوء بالتيمم، هذا داخل تحت القاعدة، أو إبدال الغسل بالتيمم. ومما يدخل تحتها كون المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدة، فإن لم يستطع أن يسجد أو ماء بالسجود أو ماء بالسجود. كما يدخل تحت هذه القاعدة نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه لا يلزم غسل غسلا وإنما ينضح، والنضح معناه الرش بالماء، فإذا بال الغلام في حجر إنسان فإنه ينضحه بالماء ولا يلزم أن يعصره عصرا أو أن يغسله غسلا هذا داخل في هذا الباب. ومنه أيضا العفو عن قيه، العفو عن قيه هذا في العبادات، في المعاملات مثلا إباحة بيع السلم، معروف بيع السلم عندكم هو بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا في مجلس العقد، ومثل أيضا إباحة العرايا، العرايا، ومع أن إباحة العرايا في الظاهر هي من الربا، هي من الربا، لكن أذن فيها الشرع من باب القاعدة ذي المشقة تجلب تيسير. طيب، ومن الأمثلة في القاعدة ذي كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ، كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ. وعلى هذا فالمراد بالمشقة هنا هي المشقة الزائدة التي لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها عادة إلا ببذل أقصى الجهد، حيث أنه يحس أنه يقع في حرج ولا يستطيع أن يداوم عليها. أما المشقة التي هي في مقدور الإنسان ويمكن أن يتحملها ويداوم عليها كالوضوء بالماء البارد في الشتاء والجوع الذي ينال الصائم في رمضان وما يحصل في مناسك الحج من التعب، فإن هذه مشقات معتادة يمكن للإنسان أن يتحملها. وعلى هذا نختم هذا بكلمة: ليس كل مشقة تستدعي التيسير، ليس كل مشقة تستدعي التيسير حتى يعرف نوعها وما يناسبها من التيسير أو عدمه. أحيانا يجي الشخص للمفتي يتضح للمفتي أن المشقة دي ما تقتضي التيسير كذا، وأحيانا يفتي. إذن معرفة التيسير أو عدم التيسير هذا مبني على نوع إيش؟ المشقة. طيب، قال: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. هذه هي القاعدة السابعة: الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. هذه القاعدة وردت بعدة ألفاظ، منها وقد يكون اللفظ اللي نقول الآن أوضح وكأنه شرح للقاعدة: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. بأسلوب آخر: ما لم يقدره الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. طيب، ما المراد بالعرف؟ العرف ما اعتقده الناس وساروا عليه من الأقوال والأفعال، هذا معنى العرف، ما اعتقده الناس وساروا عليه من الأقوال والأفعال كذا. فإذا قلنا يا إخوان مما لا ترده الشريعة صار تعريفا للعرف الصحيح، صار تعريفا للعرف الصحيح. هل في فرق بين العرف والعادة؟ الفقهاء وجماعة من الأصوليين أنه ما في فرق بين العرف والعادة، ها؟ يعني هما معنيان أو هما لفظان إيش؟ مترادفان. ومنهم من فرق، وهؤلاء الذين فرقوا اختلفوا في التفريق، فمنهم من قال: أنا أعتبر العرف بالأقوال والعادة بالأفعال، يعني اللي من قبيل الأقوال أسميه إيش؟ عرفا، والذي من قبيل الأفعال نسميه عادة. آخرون قالوا لا، الفرق إن العادة أعم من العرف، العادة أعم من العرف، لأن العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية. إذن العرف يشترك به الفرد وإيش العادة، يشترك به الفرد والجماعة، أما العرف فلا يطلق إلا على الجماعة، يعني إلا على ما يتعلق بالجماعة. على أي حال، هذه قاعدة جامعة نافعة يدخل فيها الأسماء اللي علق الشرع فيها الأحكام ولم يرد لها حد لا في اللغة ولا في الشرع، فيكون المرجع إلى إيش؟ عرف. نعم. ولهذا القرافي له كلمة جميلة يقول: كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه، كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه. طيب، من الأمثلة والأدلة قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأخبر الله تعالى أن على المولود له وهو الأب نفقة الأم المرضعة، أن عليه نفقتها وعليه كسوتها بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ أي بما يقره العرف والشرع. إذا جت يا إخوان كلمة المعروف في القرآن يصير هذا معنى دائما، المعروف ما يقره العرف وإيه والشرع، لا بد، لأنه إذا كان الشرع ما يقره يكون عرفا إيه فاسدا، والعرف الفاسد لا يعول عليه. ومنه قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فأمر الله تعالى بمعاشرة الزوجة ومصاحبتها ومعاملتها بالمعروف المعتاد. وهذا يختلف حسب تغير الأزمان والأمكنة وأحوال الناس، قد تكون معاشرة الزوجة مثلا في البلاد الغنية غير معاشرة الزوجة مثلا في البلاد الفقيرة مثلا، وقد تكون مثلا عند أناس تختلف عن غيرها عند أناس آخرين. فروع هذه القاعدة أيها الإخوة لا تحصى، لا تحصى، منها ما يتعلق ببر الوالدين وصلة الأرحام. الله جل وعلا أوجب صلة الأرحام، والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب صلة الأرحام، لكن هل الشريعة جاءت ضابط معين صلة الأرحام؟ لا. ليش؟ لأن صلة الأرحام مرجعها إلى العرف. أحيانا قد تكون الصلة بالزيارة، أحيانا قد تكون الصلة مثلا بالسؤال عنهم، أحيانا قد تكون الصلة ببرهم، أحيانا قد تكون الصلة بإعطائهم المال. لو فرض مثلا إنسان غني يجي العم تله أو خالة تله أموره وسط، ويجي يجلس عنده ويسلم عليه، ولا ذا أخذ معاله ومشى، يصلح ذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، هذه صلة ناقصة، لأن هذه المرأة اللي هي محتاجة وأنت غني العرف يقول لك إن صلته بإعطاءه. هل أنت ما تعطي أحد أبد؟ قال لك لا، يمكن له أصدقا وزملاء يمكن ما يسوون وسال رجل عمته يعطيهم ويبذل لهم. إذن الصلة المرجع فيها إلى العرف، القريب اللي يحتاج إلى زيارة يزار وخلاص، الذي مثلا بعيد. الصلة الآن بالزمان ذا دخل فيها وسائل مين موجودة بالزمن القديم، يعني مثلا إنسان مثلا له عمي مثلا، أنتم مثلا نمثل لكم بالكويت مثلا، ساكن بالكويت مثلا أو ساكن بالضاحية اللي نحن فيها، ولو مثلا عمه أو خاله مثلا بجهرة، يعني كونه يروح لما ويزوره مثلا باستمرار هذا في مشقة عليه، اللي هو بسترة ارتباطة الناس وأعمالهم وأولادهم. لكن لو أخذنا مثلا أسبوع مثلا أو 10 أيام اتصل عليه، ثم إذا أخذ 20 يوم أو كذا راح يزوره. الآن المدن اللي أبعد مثلا المسافة مثلا 500 كيلو 600 كيلو 1000 كيلو، الآن صار الهاتف يساهم في صلة الأرحام. هذا يدلك دلالة واحدة، دلالة واضحة على أن الصلة مرجعها إلى إيش؟ إلى العرف، مرجعها إلى العرف. مثلا يرجع إلى العرف في نفقة الزوجة، الشرع ما حدد نفقة معينة للزوجة، لأن هل نفقة الزوجة مثلا في بعض البلاد كنفقة الزوجة يعني في البلاد الغنية هي نفقة الزوجة في البلاد الفقيرة؟ لا. طيب هل نفقة الزوجة في الزمان ذا مثل نفقة الزوجة مثلا قبل 60 سنة 70 80 أقل أكثر؟ لا، تختلف. طيب من الأمثلة دخول الزوج على زوجته نهارا إذا كان معه أكثر من زوجين، ها؟ أو بمعنى أدق دخول الزوج، أو أخسر نختصر أشد، الدخول على الزوجة الأخرى، خلاص إذا قلنا الأخرى عرف المقصود، الدخول على الزوجة الأخرى في غير نوبتها ليلا أو نهارا إذا كان يقره العرف ما في مانع. إذا كان العرف يقر أن الزوج يدخل على الزوجة التي ليست نوبتها، يدخل عليها في الليل يعطيها حاجة أو يأخذ منها حاجة أو يدرس عياله أو نحو هذا، أو مثلا بالنهار، بالنهار اشترى للزوجتين والزوجة اللي ما هي نوبتها لون يدخل عليها في البيت ويعطيها الحوائج التي اشترى، يوقظ مثلا عياله للصلاة، يأخذ عياله يوديهم مثلا للمدرسة. مثل هذا إذا كان يقره العرف ولا يراه جورا إيش؟ فلا بأس، فلا بأس. أما إذا كان العرف لا يقره ويعتبرون هذا من أعظم الجور فإن هذا إيش؟ لا يجوز. الأمثلة كثيرة ما تنتهي. إذا باع إنسان سيارة، خلونا نقرب شوي، فإنه يدخل في البيع شيئان: الأول الإطار الاحتياطي، ها؟ الإطار الاحتياطي، ها؟ سبير، ما له اسم ثاني عندكم؟ ها؟ إيه لا له اسم ثاني بس إنه عاد طب نعطيك مية أعطيك مية، يسمى الاستبنة، ما أظن عربية دي، يمكن في إخوان معنا يعرفون اللي هو ها؟ ليست عربية، أنا لو تدور بيديك ورجليك بلسان العرب ما لقيت كلمة استبنة، صحيح ولا لا؟ إيه المهم إحنا نستعمل اللغة العربية نقول الإطار الاحتياطي. طيب يجيك بعد شيء ثاني الحين، بيجي الرافعة للإطار إذا أنه مثلا تعطل يتسمى العفريتة، ها؟ إيه لكن اسمها العربي الحقيقي يعني الصحيح الرافعة. إنسان ما شاء الله جاي يبيع السيارة، بقي شيء ثالث اللي هو عدة الإصلاح، العدة المفاتيح وما في بابها. جاء شخص يوم جاي يبيع السيارة أخذ الإطار الاحتياطي وأخذ الرافعة وأخذ العدة، قال ذولي يجيب دراهم ذولي يروح يبيعون مرة ثانية بعد، يصلح ذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن العرف جرى إن الذي يبيع السيارة فإن هذه الأشياء إيش تدخل فيها. وأظن الأمثلة كثيرة ما نستطيع نستوفي، لكن في كلمة مهمة هنا وهي إخوان ينبغي أن يعلم أن العرف مقيد بعدم المخالفة للشرع أو بعدم إفضائه إلى مفسدة أو تفويت مصلحة، الثلاث. إذا أولا خالف الشرع، ثانيا إذا أفضى إلى تفويت مصلحة، إذا أدى إلى تفويت مصلحة، ثالثا إذا أفضى إلى مفسدة، فإنه عرف فاسد ليس له في الشرع اعتبار. النقطة الثانية، ينبغي أن يعلم أن العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا، ولكنه أصل من أصول الاستنباط. وتعرف أنه إذا قيل أصل من أصول الاستنباط، من أين يصير الاستنباط؟ من أدلة الشرع. إذن العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا، ولكنه أصل من أصول الاستنباط، تبنى عليه الأحكام ويراعى عند التطبيق. ولهذا تجد من عبارات الفقهاء يقولون العادة محكمة، العادة محكمة. إيش معنى محكمة؟ يعني يرجع إليها. ويقولون أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا يقول ابن عابدين في منظومة له: والعرف في الشرع، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، لذا عليه الحكم قد يدار. نعم. وهذا الكلام، ثم ينبغي أن نضيف أن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان، تبعا لتغير عوائد إيش؟ الناس. وهذا هو المقصود بقولهم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. لا نقول كما يقول العقلانيون أن المراد بالفتوى هنا أحكام الشريعة، لا، أحكام الشريعة ما تتغير ولا تتبدل، إنما الذي يتغير بتغير الزمان والمكان هو ما يتعلق بإيش؟ بالعرف، وما يتعلق بالعرف. قال: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. في عبارة أخسر من العبارة ذي: الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. هذه القاعدة الثامنة معناها أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. لأنكم يا إخوان تعلمون أن الشريعة الكريمة مبنية على أمرين متلازمين: الأول ألا نعبد الله، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإخلاص. الثاني ألا نعبده إلا بما شرع، وهذا هو المتابعة. الإخلاص ميزان الأعمال الباطنة، والمتابعة ميزان الأعمال الظاهرة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة كما في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل لأنه معطوف على اسم إن، وكل بدعة ضلالة. طيب، وعلى هذا فما خرج، وعلى هذا فالعبادة، ضابط العبادة ما أمر به الشرع، أمر إيجاب أو استحباب، وما خرج عن هذا فهو بدعة، فهو بدعة. البدعة أحيانا البدعة قسمان، إما أن يبتدع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، كأن يخترع إنسان أذكار يرتب عليها ثواب، أو يخترع صلوات يحدد لها أوقات، ومثل ما مر النداء لصلاة العيد أو النداء لصلاة الكسوف، هذه ما وردت في الشرع. الرسول صلى العيد وصلى الكسوف، ما هو الكسوف عبد الله؟ الاستسقاء. اي لا، الكسوف ينادى لها صلاة جامعة، المقصود الاستسقاء. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء ولا نادى لها. النوع الثاني أن يبتدع على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله، يعني يصير العبادة أصلا مشروع ولكن يغير في الصفة، مثل الأذكار الجماعية أو التكبير الجماعي أو التلحين الزائد في الأذان الذي يصل إلى درجة الإيقاع على الألحان، تلحين في الأذان الذي يصل إلى درجة الإيقاع على الألحان. ولعلكم تذكرون مر علينا كلام الإمام مالك والكلام اللي نقلت لكم عن علي محفوظ، ها، أنه يرى أن هذا من قبيل البدع اللي والتلحين. طيب، قال والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، هذه هي القاعدة التاسعة. وقد مر علينا العرف ومر علينا العادة، لكن المراد بالعادة هنا ما اعتاده الناس فيما بينهم، كعادة الناس في المآكل والمشارب وأصناف الملابس، وعادتهم في استقبال الضيف، وعادتهم في المعاملات والولائم، في الولائم، وعادتهم مثلا في الزواج. هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فكل ما اعتاده الناس مما يحتاجون إليه، نعم، فالأصل فيه الإباحة، إلا إذا كانت العادة التي اعتادوها تصادم دليلا شرعيا فهذه لا عبرة بها، لا عبرة بها. إذا كان الناس مثلا لهم عادة في المآكل، مثلا أنه مثلا الطعام ما يؤتى به أمام الضيف، ينقل الضيف إلى المكان اللي فيه الطعام، هذا ما في مانع. لو كان لهم عادة مثلا في استقبال الضيف، إن الضيف أول ما يدخل يجلس في مكان صغير وبعدين مثلا ينقل إلى مكان آخر، هذا كله ما في مانع. يدخل في هذا المخترعات الحادثة مثل مكبرات الصوت الموجودة في المساجد، هذه تعتبر من قبيل العادات، هذه لا تصادم نصا بل ظهرت مصلحتها. ومثل مثلا الهواتف، هذه اللي ظهرت الهواتف النقالة أو الهواتف الثابتة، كل هذه الأشياء اللي هي أجهزة الاتصال وما في بابها، كل هذه لا مانع منها لأنها تعتبر من قبيل العادات، من قبيل العادات. الأدلة على أن الأصل في العادات الإباحة، قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية سيقت مساق إيه؟ مساق الامتنان، مساق الامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى خلق لنا جميع ما على الأرض لأجل أن نستفيد منه وننتفع به. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والله تعالى أنكر على من حرم، لأنه قال قل من حرم الله، استفهام إنكاري، أنكر على من حرم ما خلقه الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. طيب، أما ما حرمه الشرع فهو علينا حرام ولو تعارف عليه الناس، ولو تعارف عليه الناس. وضابط هذا كل عرف خالف الشرع فهو مردود، كل عرف خالف الشرع فهو مردود. مثل تعارف الناس في بعض المجتمعات على إقامة مجالس للعزاء، يعملون السرادق خيام يعني، وينصبون الكراسي ويضيئون الأنوار ويقدمون الأطعمة، هذا لا يجوز. منين المصاريف هذه؟ هذه المصاريف قد تكون من مال الميت، والميت قد يكون وراءه قصار ما بعد بلغوا، وحتى لو فرض أن ليست من مال الميت، لكن الظاهر ما بذلها أحد، ما بذلها أحد، يأخذونها من مال الميت، لكن حتى لو بذلها أحد فهذه الأفعال محرمة ولا تجوز. لكن لو الميت، أولياء الميت جلسوا في البيت وجاء الناس يعزونهم، خذوا عندهم فجها لقهوة ومشوا، هذا أفى به المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز بن باز في، نعم جزما وقطعا هذا أفتى الشيخ بهذا، وله فتوى منشورة في كتابه الفتاوى المطبوع هذا. الشيخ يقول أن اجتماع أهل الميت البيت والناس يجونهم ويعزونهم أحسن من أنهم يتفرقون ولا يتعب الناس في إيش البحث عنهم. وأحيانا قد يحصل العزاء في المقبرة، ما أدري عندكم أنتم ولا لا، نحن عندنا هناك في المملكة، مع أنه في الزمن القديم ما في شيء اسمه عزاء في المقبرة، لكن في الآونة الأخيرة صار أكبر نسبة من العزاء في المقبرة. حقيقي في مصلحة في المقبرة، لأن هذا الميت الذي شيعه أعداد هائلة من الناس، لو قيل له خلاص يا أخوان انتبهوا ما في ما حد يعزي، اللي بيعزي يروح للبيت، وش نسبة اللي بيجون للبيت بالنسبة للحاضرين؟ ما في مقارنة ولا لا؟ هذا لا بأس به. لكن المحذور إن مجالس العزاء يصاحبها إنفاق شيء من المال، إنفاق شيء من المال، هذا لا يجوز. مثلا تعرف الناس على منكرات الأفراح والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، أو تعارف مجتمع من المجتمعات على أنه يكون في الأعراس غنى وطرب، كل هذه أشياء محرمة ولا تجوز، ولا يقال أن هذا عرف. نقول العرف مقيد بإيش؟ بما لا يخالف الشرع. طيب السهر، نقول لكم السهر، السهر مثلا إلى ساعة متأخرة من الليل أو إلى الفجر إذا جاء الصيف وقصر الليل، هذا عرف. لكن الشرع هل يقر هذا العرف؟ ما يقره، لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر، يؤدي إلى تفويت قيام الليل، يعني قيام الليل أمر عظيم، ويؤدي أيضا إلى تعطيل، وكون الأمة يعني تخسر عدد كبير وهائل من الشباب الذين سينامون في النهار، وقد بعض الناس ما يقوم يتأخر عن وظيفته، وإن كان الناس ما شاء الله عند القوم لا صار لنا وظيفة ما يحتاج إقعاده رسب الساعة ويفزز كل شوي وهو قايم يظن أنه وصل الوقت، لكن الله المستعان اليوم اللي يبوع عطله ها لو تحط عنده مدفع يمكن ما قام. صحيح يا إخوان، هذا ملاحظ إذا كان في دوام لو ما نام إلا ساعة يقوم، لكن إذا كان ما في دوام يبخل على ربه حتى في صلاة الفجر، حتى في صلاة الفجر، والله المستعان. وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. هذه القاعدة يا إخوان العاشرة، وهي خاصة بالعقود. خاصة بإيش؟ بالعقود. وعلى هذا تتعلق بالبيوع، بالبيع والإجارة والهبة والنكاح وغيرها. معنى العبارة ذي بأسلوب آخر قد يكون أوضح: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين من قول أو فعل. هو نفس كلام الشيخ يمكن، لكن تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين من قول أو فعل. يعني استطيع أن أقول هذه عبارة مرادفة، والمعنى أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين ينعقد به العقد، كل ما يدل على مراد المتعاقدين ينعقد به العقد، ولا يشترط في هذا لفظ معين. الناس قد يكون لهم ألفاظ في البيوع تختلف من مكان إلى مكان، لهم ألفاظ في الإيجارات، لهم مثلا ألفاظ في الزواج، ليس المعول على اللفظ، المعول على إيش؟ على المقصود. فإذا فهم المقصود كفى أداؤه بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. وعلى هذا تنعقد العقود بما يتكلم به كل مجتمع ويفهمونه. من الأدلة على القاعدة دي قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة أن الله جل وعلا اكتفى بالتراضي، وهل ذكر لفظا معينا؟ ها؟ ما ذكر لفظا معينا. المهم أن البيع يكون عن رضا بأي عبارة كان وبأي فعل كان. طيب، من الأدلة أيضا أن الشرع ذكر العقود، وليس لهذه العقود حد في اللفظ ولا في الشرع. نرجع للقاعدة اللي مرت، فيكون المرجع إلى العرف. ثالثا، أن العقود ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بألفاظ معينة، ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بألفاظ معينة أو بمعنى معينة أحسن، يتقيد الإنسان فيها بما ورد، أدق هذه بما ورد، بل هي معاملات مرجعها إلى العرف. من فروع القاعدة مثلا أن البيع يتم بكل ما عده الناس بيعا. الآن في زماننا هذا يا إخوان، طبعا الفقهاء يذكرون أن البيع يتم بالإيجاب والقبول، ها؟ تقول اشتريت وهو يقول بعت. الآن كثر في هذا الزمان بيع المعاطاة، بيع المعاطاة بالأسواق المركزية، هذه الجمعيات، تسمعونها جمعيات ولا لا؟ أي هذه الجمعيات الآن إذا دخلت شوف الأسعار مثبتة على البضائع، ها؟ يجي الواحد مع العربية ويأخذ، شوف السعر يصلح له ونصلح له حطه، إذا ما صلح رجعه محله، في أملها العربية يجي للمحاسب، يجي المحاسب ويأخذ ويضع أمام الجهاز، ها؟ والجهاز يكتب الأسعار، في إذا انتهى يمكن أحيانا ما ينطق واحد منهم، يمكن اللي مشتري ناظر الجهاز هو مثلا 100 دينار مثلا، خلاص عقد ما حسى واحد منهم، لا هذا قال اشتريت ولا هذا قال بعت. هذا بيع يسمى بيع المعاطاة، هذا مما يجوز ومرجعه إلى العرف. ومثلها الأدوية بالصيدليات، الأدوية بالصيدليات نفس الشيء، يعطيك الدواء وتعطيها الفلوس، يمكن أنت بعد أحيانا تأخذ الدواء بيدك تناظره بو مثلا 10 دنانير أقل أكثر، تعطيه قيمة الدواء وتمشي، يمكن يصير الواحد ما يقدر يتكلم، قد يكون مثلا أبكم مثلا ما يتكلم ما يأثر، هل لازم يقول اشتريت؟ لا. الحاصل البيع المعاطاة أنه منتشر في هذا الزمان. طيب، لو مثلا قال واحد اشتريت منك السيارة، قال نصيبك، نصيبك، انعقد البيع، انعقد. لو ما قال مثلا الآن المشتري قال اشتريت، قال البائع بعت، هذا إيجاب وقبول، لكن البائع ما قال بعت، قال نصيبك. أو بل لا، جاء الدارجة عندنا قال الله يربحك، ها؟ الله يربحك، خلاص تم البيع ولا يحتاج إيجاب ولا قبول، لأن المرجع للعرف. طيب، القاعدة الأخيرة، نعم، هي آخر شيء، هي قصدي من القواعد ولا في شيء قبل النهاية؟ ها؟ إيه هذه اللي أقصد أنا، هذه القاعدة 11. أنت ممكن تقصدون آخر عبارة اللي هي ويعمل، إيه هذه من القواعد ويعمل، إيه هذه آخر القواعد. نعم، القاعدة يا إخوان هذه تقول المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. هذه القاعدة داخلة تحت قاعدة عظيمة تسمى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. طيب إيش معنى القاعدة هذه اللي معناها؟ قال لك معناها أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف قبل أن رتب الحكم ينظر إلى نيته وقصده. فهمت يا إخوان؟ معنى القاعدة أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته وقصده، وعلى حسب نيته وقصده يترتب ثوابه أو عقابه، ويترتب صحة عمله أو فساده، ويترتب عليه ضمانه أو تملكه، يعني تملكه أو ضمان. إذن الثواب والعقاب والصحة والفساد والتملك والضمان هذه أحكام تترتب إيش على حسب إيش النية والقصد. أحيانا الإنسان قد تكون صورة العمل واحدة، أحيانا يضمن وأحيانا ما يضمن، قد تكون صورة العمل واحدة، هذا يثاب وهذا لا يثاب. إنسان مثلا عامل العمل مخلصا لله، كلهم 22 يصلون، هذا مخلص يثاب حسب النية، وهذا مراعي يفوته الثواب حسب النية، كذا ولا لا؟ مثلا لعل نذكر الأمثلة بعد قليل بس نمشي شوي. هذا معنى القاعدة، المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، يعني ما هي خاصة القاعدة دي بالعبادات، حتى في إيش؟ في العبادة في المعاملات ولا لا؟ طيب، يقول ابن قيم في كلامه جميل، يقول قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات، كما هي معتبرة في التصرفات والعبارات، كذا عندي، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. يعني الخلاصة أن معتبرة في العبادات وفي العقول. لكن في كلمة جميلة أحسن، يقول إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به. السبب أنك ما فهمت القصد ولا سألت عن النية، فألزمته بشيء وهو في علم الله تعالى ما يلزمه. قال ففقيه النفس يقول ما أردت، ونصف الفقيه يقول ما قلت. يعني نصف الفقيه يرجع الظاهر اللفظ، يقول إيش الكلام اللي نطقت به اللفظ، لكن فقيه النفس يروح الويل، يروح القصد والنية، يقول ما أردت، أظنه ظاهرة. طيب من الأمثلة وقت أما الأدلة مثل قول الله تعالى، طبعا أول دليل في المسألة اللي هو رأس المسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن الأدلة قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شوف كيف الآية العظيمة، فالآية دليل على أن الله تعالى إنما ملك الزوج مراجعة الزوجة إذا كان قصده إيش؟ الإصلاح. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذن الذي يريد الإصلاح له يراجع. إنسان والعياذ بالله يريد الإضرار يقول أنا براجعة ثم أطلق حتى أن تعتد مرة أخرى، هذا والعياذ بالله ما يجوز. إذن شف رجع، هذه رجع اختلف فيها القصد، وعلى اختلاف القصد إيش ترتب الحكم؟ ترتب الحكم. طيب، وفي آخر آية المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الله تعالى قدم الوصية على الميراث، لكنه قيد الوصية بكون الموصي ما قصد الإضرار بالورثة. أما إذا قصد الإضرار بالورثة فلهم أن يبطلوها ولا ينفذوها. إذن كيف، لماذا بطلت الوصية؟ لأن مبنية على قصد فاسد. طيب، من الأمثلة إنسان أخذ آلات له بقصد كسرها وإشهارها، يختلف عما إذا أخذها بقصد سرقتها. إنسان مثلا أخذ لقطة يقصد حفظه وتعريفه وقدر الله أن ضاعت، إيش الحكم؟ ما عليه شيء، لأن ما دام أنه أخذها بقصد حفظها وتعريفها فهو أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرق فليس عليه ضمان. لكن إنسان أخذ اللقطة بقصد تملكها، قال هذه جابها الله، هذه ما يفرط فيها، ها، فهو غاصب. لو أضاعها ثم اطلع على أن عنده يجب عليه إيش الضمان. شوف الصورة واحدة لصورة الأخذ، لكن كيف اختلف الحكم نظرا إلى إيش القصد وإيه والنية. نكتفي بهذا. قال ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. الشيخ هنا ذكر الطريق الثالث من طرق درء التعارض بين الأدلة في الظاهر، وهو إيش الترجيح. ولعلكم تذكرون أمس الدرس الماضي، أمس أقرب قريب، أننا قلنا أنه إذا تعارضت الأدلة في أول طريق يسلك المجتهد أحسنتم الجمع، بعد الجمع إيش ها النسخ، بعد الجمع النسخ. هذا طبعا على اللي أخذنا أمس. الطريقة الثالثة اللي ذكر الشيخ هنا ها الترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح هو تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لما فيه من مزية معتبرة، لما فيه من مزية معتبرة. وكما قلنا لا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع أو النسخ. طيب قد يقول قائل ليش النسخ مقدم على الترجيح؟ نقول لأن أصل النسخ ما يجوز القول بالنسخ إلا إذا علمنا الناسخ والمنسوخ. إذا علمنا الناسخ والمنسوخ هل يجوز لنا أننا نعمل ترجيح؟ ها؟ ما يجوز، لأنه قد يجي مجتهد يرجح الناسخ وقد يأتي مجتهد آخر يرجح إيش؟ رجح المنسوخ، هذا خطير. هذا وجه كون النسخ هو في الدرجة الثانية، الذي في الدرجة الثالثة هو الذي معنى الترجيح. الترجيح بابه واسع وطويل وأمثلته كثيرة. من الأمثلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا حديث بسرة بنت صفوان. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. مر علينا يا إخوان تذكرون حديث طلق بن علي أو قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وعليه وضوء قال هل هو إلا بضعة منك؟ إذن عندنا دليلان متعارضان في الظاهر، دليل يوجب الوضوء ودليل ما يوجب الوضوء. طبعا العلماء لهم مسالك للخروج من هذا التعارض، لكن اللي يعنينا درسنا الآن هو مسلك إيش؟ الترجيح. جاء جماعة من أهل العلم وقالوا إن حديث بسرة الذي يدل على وجوب الوضوء أرجح من حديث طلق بن علي الذي يدل على عدم الوضوء. ووجه الترجيح الأمور التالية: أن العمل بحديث بسرة أحوط، يعني ما في شك إن الإنسان إذا توضأ أحوط من إنسان النين ما يتوضأ. المرجح الثاني أن حديث بسرة أكثر طرقا، ولأن الذين صححوه أكثر من الذين صححوا حديث طلق. المرجح الثالث أنه ناقل عن البراءة الأصلية. تعرفون البراءة الأصلية معناها الحكم قبل ورود الشرع، الحكم قبل ورود الشرع أنه ما في وضوء ولا لا يا إخوان؟ ما في وضوء. حديث طلق، انتبه، حديث طلق موافق للبراءة ولا مخالف؟ موافق، لأن حديث طلق يقول ما في وضوء، وهذا هو هي البراءة. لكن حديث بسرة موافق للوضوء للبراءة ولا ناقل؟ ناقل. طيب إيش الفرق بين الموافق والناقل؟ قال لك الموافق ما جاء بزيادة علم، والناقل أتى بزيادة علم. هذا معنى قولنا المرجح الثالث أن حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية كذا، والناقل يقدم على المبقي لأن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقي على الأصل، ليس موجودا عند المبقي على الأصل. وأخيرا قال واعلم، أو نقول اعلم أن نعم ها إيش يبطل الوضوء؟ على القول ذا الذين يوجبون الوضوء يقولون الرسول يقول من مس ذكره فليتوضأ. لو إنسان مثلا عليه طهارة وقدر مثلا أنه مس ذكره طبعا بدون حائل، أما إذا مسه من وراء السراويل هذا لا يؤثر، لكن لو مسه بدون حائل. الذين يرجحون حديث بسرة يقولون هذا يعتبر من نواقض الوضوء فعليه أن يتوضأ. طيب يا إخوان، كما فهمتم من خلال الكلام أنه لا يمكن التعارض في الظاهر بين النصوص الشرعية على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. يعني أي تعارض يحصل للمجتهد في الظاهر لا بد يخلصه من التعارض واحد من الطرق الثلاثة دي، واضح؟ يا أنه يقول بالجمع أو يقول بالنسخ، وآخر شيء الترجيح، هذا ما يتعذر. لا بد المجتهد يعمل ذهنه أنه يشوف فيه مرجح لأحد الدليلين على الآخر. ويا إخوان التعارض كما قلنا لا يوجد في نصوص الشريعة، لكن هذا يقع في الظاهر لسببين: إما لنقص في علم الشخص، يعني علمه قليل في ظن أنه في تعارض، أو قصور في الفهم، قصور في الفهم، يعني مجتهد آخر يقول لك لا ما في تعارض، هذا كذا وهذا كذا، إنسان فهمه أقل وبضاعة من العلم أقل يظهر أنه عنده أو يظهر له أنه فيه تعارض. قال الشيخ في النهاية: ولذلك، إيش لذلك؟ هذا يعود على النقطة الأخيرة، يعني ولأجل النظر إلى المرجحات. ولذلك أي ولأجل النظر إلى المرجحات، فإن ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل، يعني لأجل النظر إلى المرجحات فإن العمل المفضول قد ينتقل إلى درجة العمل الفاضل، يرتفع. فهمت كلامي؟ هذا النقطة دي من النقاط اللي زادت على الرسالة اللطيفة. الشيخ رأى أنه يرد المسألة هذه وهي مسألة مهمة. طبعا الأعمال يا إخوان كما تعلمون فيها فاضل وفيها مفضول. إذا وضعنا يا إخوان القرآن الكريم مع الذكر تسبيح والتحميد والتهليل، إيش النسبة؟ القرآن فاضل، والأذكار بالنسبة للقرآن تعتبر إيش؟ مفضول. طيب إنسان مثلا بعد صلاة العشر يوم عرفة أخذ المصحف وبدأ يقرأ قرآن لمن غابت الشمس، وإنسان بعد صلاة العصر استغرق في الدعاء إلى أن تغرب الشمس، القرآن عمل فاضل والدعاء مفضول، لكن إيش المفضل في هذا المكان؟ صار العمل المفضول مساويا للفاضل، مساويا للفاضل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه قرأ القرآن عشية عرفة، إنما كان الرسول يدعو حتى لو لما سقط خطام راحلته ما طمن يديه كلهن، بقى وحده وراح ياخذ الخطام باليد الثانيه، كله من باب ايش؟ الاستمرار والاستغراق في الدعاء. هذا معنى قول الشيخ ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل. ها في كلمه عندكم؟ ها بس الفاضل اي او اخر منه. طيب الوقت انتهى لكن كمل النقطة دي. هنا في تنبيه على نقطة، الآن اتضح لنا أن الأعمال فيها تفاضل ولا لا؟ فيه فاضل وفيه مفضول. يقول العلماء إذا كانت الأعمال تتفاضل فإن الأكمل هو طلب المفضول، لأن التفاضل في نوع العمل سينبني عليه التفاضل في الثواب، ينبني عليه التفاضل في الثواب. طيب الأفضل من الأعمال يعني ما هي الأسباب التي تتحول بها الأعمال المفضولة إلى فاضلة؟ في أسباب لكن أذكر بعضها. السبب الأول أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوصه في زمان أو مكان، مثل الأذكار التي في الصلاة أو الأذكار التي بعد الصلاة أو الأذكار الموظفة في أوقاتها مثل أذكار الصباح وأذكار المساء. نعم، فهذه تكون أفضل من تلاوة القرآن. لو إنسان على طول سلم الإمام ما نطق ولا بكلمة، أخذ المصحف وبدأ يقرأ، هذا عمل فاضل ولا لا؟ لكن نقول العمل الفاضل في قصد القرآن فاضل، لكن الفاضل في هذا المكان ليس تلاوة القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم، ونحن نأخذ الشريعة من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بين الصلاة، الرسول لما سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، وبدأ يذكر، ما بدأ الرسول يتلو. لو أن الرسول على طول صلى بدأ يقرأ القرآن كان معنى هذا خلاص استقر الأمر، أننا إذا صلينا على طول نصلي ونبدأ نقرأ القرآن. إذن الأذكار بعد السلام من تقديم العمل المفضول على العمل الفاضل. ليش؟ لأن الشرع هو اللي حدد المكان. ومن هذا ما قلت لكم قبل قليل مما يتعلق بيوم عرفة، ومثل مثلا ما يتعلق بيوم فجر مزدلفة، ومثل ما يتعلق برمي الجمرة الأولى والثانية اللي هو موضوع الدعاء. لو واحد مثلا معه مصحف حاطه معه جايبه وعلى طول ينصرف من الجمر يبدأ يقرأ القرآن، ها نقول هذا ترك العمل الفاضل في هذا الموطن، لأن العمل الفاضل في هذا الموطن هو الدعاء وليس تلاوة إيش القرآن. طيب، السبب الثاني أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في العمل الفاضل، لا تكون في العمل الفاضل، مثل حصول التأليف، يعني يصير العمل المفضول به تأليف قلوب ناس والعمل الفاضل ما فيه، أو أن العمل المفضول فيه نفع، فيه نفع متعد المفضول، والعمل الفاضل ها ما فيه نفع متعد. كم صورة ذكرت لكم؟ صورتين. الصورة الأولى حصول التأليف، إنسان مثلا ما يعرف الجهر بالبسملة ولكنه دخل مسجدا كلهم يرون الجهر بالبسملة وقالوا تفضل صل بنا، إيش يعمل هنا؟ يجهر بالبسملة لأجل تأليف القلوب، لأنه ما هي مسألة تأليف قلوب، أحيانا قد يحصل فتنة، أحيانا من بعض المتعصبين قد يحصل فتنة، قد الفتنة تحصل لأن واحد منهم يجي لمه ويجره ويحلته هناك، ها نعم. إذن هذا الشخص يرى أن الأفضل ها عدم الجهر بالبسملة لأنه درس المسألة وبحثها، لكنه هنا يقدم العمل المفضول من أين؟ من أجل التأليف. والنقطة دي يا إخوان نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن الشيخ أحيانا يقول يترك المستحب، يترك المستحب إذا كان تأليف، إذا كان تركه يؤدي إلى تأليف الناس. طيب، النفع المتعدي مثلا مثل تفضيل طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين على تفضيل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. إنسان مثلا إذا أنه قام الضحى وأفطر ما شاء الله استقبل القبلة وبدأ بتلاوة القرآن والصلاة إلى أذان الظهر، طق عليه واحد قال جزاك الله خير، بوها اثنين من الجيران متهاوشين، تقولون أنتم متهاوشين؟ ترى الهوش حفيد كنبة، الهوش والهوشة ترى كلمة عربية، الهوش والهوشة أو يتهاوشون أو متهاوشين أو يبتهاوشون، ها هذه كلمة عربية. قال اثنين من جيراننا حاصل بينهم سوء تفاهم، ودي الله عافيك نروح نصلح بينهم. طبعا الصلاة وتلاوة القرآن ما فيها شك أن بالنسبة لإصلاح ذات البين تعتبر عمل فاضل، لكن بهالحالة هذه سيكون العمل الفاضل هو إصلاح ذات البين، لأنه لو بقي الألام الحال بينهم قد يترتب عليه مفاسد، وقضية الصلاة وتلاوة القرآن لها وقت آخر، هذا استمر على ما هو عليه وهذا ذهب، هذا قدم العمل إيش؟ وقدم الآن العمل الفاضل، هو عمل فاضل الآن، لكن إذا ربطناه بالحالة ذي ما يصير عمل فاضل الآن، يصير مفضول. العمل الفاضل بالحالة ذي هو إصلاح ذات البين، ومثل هذا تعليم إيش العلم. طيب، من الأسباب الحقيقة الوقت انتهى، لكن الموضوع مهم، أو نكتفي رأيكم ها؟ أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من العمل الفاضل. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة جدا، سئل عن بعض الأعمال قال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل. بعض الناس قد يكون الذكر والدعاء أنفع له من تلاوة القرآن، لأنه إذا تلا القرآن يشرد ذهنه وإذا بدأ بالدعاء يستحضر ذنوبه وخطاياه ويكون عنده إذعان ورجوع. فهذا قد يكون له في بعض الأوقات قد يكون الدعاء والذكر أنفع له من تلاوة القرآن. إنسان مثلا يعرض له ما يخاف من أذاه ومن شياطين الإنس أو الجن، هذا يعدل إلى إيش؟ إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه أكثر مما يعدل إلى غيره من الأذكار. يعني يهتم بالأذكار والدعوات اللي تحصنه لأن صارت بالحالة ذي أفضل له لأنها تعود عليه بالمنفعة. وبهذا نكون قد أنهينا شرح هذه الرسالة، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق. السلام عليكم. جزاك الله شكرا.